اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قضت، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إلهنا وسيدنا ومولانا، أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة. ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر. يا من لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في قع، ولا جبل ما في وعر، ولا بحر ما في قعر. يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال، وعدد مكاييل البحار، وعدد ورق الأشجار، وعدد قطر الأمطار. يا غفور يا رحيم يا كريم يا منان، يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. سبحانك وبحمدك تبنى إليك، عدنا إليك، رجعنا إليك، أنبنا إليك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، أسرى بين يديك، فقراء بين يديك، مذنبون بين يديك. إلهنا أقبلنا إليك في هذه الساعة، أقبلنا إليك في هذه الساعة المباركة، وفي بيت مبارك، وفي شهر مبارك، وفي ساعة تتنزل فيها إلى السماء الدنيا، نزولا يليق بجلالك وعظمتك وهيبتك. فتقول: هل من داع فأعطي، هل من سائل فأعطي، هل من داع فأجيب، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم اغفر لنا في ليلتنا إلا حفظته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا جبارا إلا وصمته، ولا ساحرا إلا فضحته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا منسوسا إلا شفيته. عنهم